ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا ملك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب